ولو حرستم فتذروها كالمعلقة. فالواجب علينا أن نكرم المرأة، وإذا قدر عدم مودة بيننا فنجل الخلعة أو يطلق الرجل ويريحها من الشقاق. أما أن ينتقم منها فيعلقها سنين لا يطلقها ولا يرجع إليها ولا ينفق عليها، فهذا خطأ منه وظلم للزوجة. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، محمد يحيى من الدمام، يقول في قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، الآية. يقول بارك الله فيكم، يظهر منها هذه الآية جواز عرض الولي ابنته على الرجل، فبماذا تنصحون؟ وذلك لسبب وجود العنوسة في كل مكان. كون الرجل إذا رأى رجلا ذا كفاءة في دينه وأخلاقه ومروءته يعرض بنته عليه، ما في مانع. عمر رضي الله عنه لما تأيب حفصة عرضها على رسول على أبي بكر، ثم عرض على رسول الله، عرض على بكر فلم يجيبه، ثم عرض على رسول قبيلها فقاله الصديق: إنما لم أجبك لأني سمعت النبي يذكرها فخشيت أن أخطبها على خطبته. المهم أن عرض الرجل امرأته على ذو كفاءة في دينه ومروءته وأخلاقه مما يغلب على ظني أن أهل المرأة بعدما يدرس وضعه ويسأل عنه ويهتم بذلك، إذا تسأل وتقرر له أن هذا الرجل كفو لتلك الفتاة وأهل لها، فلا مانع يعرض عليه، والله يقدر ما يشاء. أحسن الله إليكم. عبد الحميد عبد الجليل من تبوك يقول: هل الوساوس في العقيدة من القوادح في العقيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة فقالوا: يجد أحدنا في شيء في نفسه يتعاظم ألا يقوله؟ قال: أوجدتم؟ قال: نعم. قال: ذاك محض الإيمان. وأمرنا إذا وجدنا من شيء من هذا أن ننتهي وأن نتعوذ بالله من الشيطان، وألا نستمر في الوساوس بل نرفضها ونكثر من ذكر الله. والله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بارك الله فيكم. أبو عمر من مكة المكرمة يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ، ما هو خطر الشائعة في المجتمع الإسلامي وكيف نحاربها؟ الشائعة في المجتمع الإسلامي بلاء ومصيبة وفساد، لأن هذه الشائعة تحمل طياتها كذب وبهتان وإرجاف وتخذيل المسلمين وإضعافا لشأنهم وتضخيما لعدوهم، يعني والقدح في حياتهم العامة والخاصة. فالإشاعات منكر من القول ولا يجوز أن ننساق إليه. والله يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. المروج من الشائعات أهل كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يكذب تبلغ كذبة الآفاق. كل هذا والعياذ بالله من الجهل، فعلى المتق الله بنفسه ويصدق في حديثه وإياه والكذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي البر والبر يهدي الجنة. ولا يزال عبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي للنار. ولا يزال عبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد العتيبي من الجبيل يقول: ما حكم نشر أحاديث مكذوبة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل سور من القرآن وغيرها؟ الأحاديث الموضوعة لا يجوز نقل كتابتها ولا التحدث بها إلا على صفة جهتي أنه يحذر الناس منها. أما أن يكتب مستدلا بها في فضل السور أو فضل بعض الأعمال فهذا لا يجوز. المكذوب لا يجوز أن ننقل عن رسول الله، لأن النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا سقط حديثا مكذوبا فإن عليك من هذا الوعيد نصيب. فإيانا أن نجمع مكذوبا المكروبات مهما كان، وفضائل السور ما جاء في سورة البقرة وآل عمران وفضل قل هو الله أحد وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذتين. نعم، أما أن نقبل من كل أحد فضائل بعض السور ما صحت بها السنة فلا حاجة بها، القرآن واضح وكل خير وهدى إن جاءنا نص صحيح ذكرناه، أما الموضوعات فلا يجوز نقلها ولا التحدث بها ولا الاستدلال بها أبدا. نعم. وحكم الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة إذا كان في فضائل أعمال يمكن، أما في الأحكام فلا. نعم، أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، هذا يقول حفظكم الله، أبو إبراهيم من الخرج، ما حكم من ترك زوجته معلقة ولم يطلقها؟ هو آثم، ينبغي كما قال الله، كما قال الله وإذا أطلق كما قال الله فأمسكون بمعروف أو سرحون بمعروف. سؤاله الآخر يقول بين الحين والآخر نسمع أن الأرصاد تقرر أن هناك مطر أو غير مطر، ما حكم ذلك العمل وكيف يكون، هل عن علم أم العلم عند الله سبحانه وتعالى؟ المراصد مي بعلم مقت قطعي، غالبة ظن، ولهذا نسمع المذيعين إخوان يقولون بعدما يصير خبر والله أعلم، ويقولون المراصد درجة الحرارة المتوقعة أو المناخ المتوقع، فهي توقعات وبناء على بعض الظنون، لا قطعا قد يصيب وقد يخطئون، لكن جزاهم الله خير كثير منهم يقول بعدما يسوق النشرة الجوية يقول والله أعلم، يعني أن هذا قول منا والعلم عند الله، فهم باب التحريات والاكتشافات التي بأجهزة من مراقبة السحب والرياح لا قول أكثر، ليس علم غيب، لكنه مراقبة جري السحاب والرياح يأخذون من هذا بما أجر الله من العادة شيء من هذا. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول ويعلم ما في الأرحام، هل هذا ينطبق أيضا بارك الله فيكم على بعض الأطباء الذين يحددون جنس الذكر أم أنثى؟ علم الله بالأرحام علمه بمآلها وأحوالها في الحاضر والمستقبل، أما علم الطبيب أن الحمل أنثى أو ذكر أو ما يقولون من بعد ما يختار الجنس، وإن كان اختيار الجنس هذا أمر غير سليم، لكن كون الطبيب بوجه الصوتي يقولون إن الجنين امرأة أو أن الجنين امرأة أنثى أو أن الجنين ذكر، هذا علم مكتسب لا ينافي الآية، فالآية أعم من هذا، علم الله بالأرحام بحياته موته رزقه أجله، لا أحد يحدد عمره ولا أجله ولا عمله، كل هذا مما استأثر الله بعلمه. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أبو مشاري من تبوك يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف أجد حلاوة الإيمان في صلاتي وفي دعائي وفي فرائضي جميعا؟ حلاوة الإيمان بذكر الله جل وعلا، ولكن الصلوات الخمس فيها حلاوة متحققة لمن أقبل عليها بقلبه وشخشع قلبه وجوارحه فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني بالصلاة، وهو القائل أرحنا يا بلال بالصلاة، قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه ليراجعون. المسلم إذا قام يصلي يعلم أنه يناجي ربه وأن الله تلقى وجهه فلا ينصرف، فإذا تصور عظمة من يقم يديه وكبرياءه وجلاله أدى إلى خشوع قلبه وإقباله على صلواته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه السائلة تقول أنا فتاة ولله الحمد أبلغ من العمر نحو 30 عاما، ولكن تأخر علي من يخطبني، والوالدي حفظه الله يرد من يأتي دون أن يعلمني في ذلك أو يأخذ رأيي نحو 30 سنة، ووالدي يرد من يرد الخطاب ولا يخبرني، وقد خطبني شاب كفو عرفت عنه بواسطة أخته، هل لي أن أتزوجه دون علمي، وما هو نصيحتكم وما هي نصيحتكم لوالدي؟ أولا الأب، هداك الله يا أيها الكريم، احمد الله أن تقدم لخطبة ابنتك كفء ترضاه في ديني وأخلاقه، أحمد الله على ذلك، وأسف الزوال وإياك وعضلها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإياك والتعقيد المسائل، احمد الله على النعمة وسرب التوفيق والسداد، وإياك ورده لأتفى الأسباب، بل احمد الله وأعين على الزواج. أما أنت الفتاة فلا حق لك أن تزوج دون أبيك، لأن ولي شرط من صحة النكاح يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال: أي امرأة نكاح بدون وليها فنكاحها باطل باطل باطل. بارك الله فيكم. هذا المتصل محمد سعيد يقول: السلام عليكم، أحب أن أقول لشيخنا عبد العزيز إني أحبك في الله، أحبك الله، وأطلب منك الدعاء لي. سؤالي هو: هل طاعة الوالدين واجبة على زوجة الابن؟ أحبك الله الذي أحببتني وفقني وإياك لما يحب ويرضاه في أمر الدين والدنيا. أما زوجة الابن فإن الأولى لها لعظم حق زوجها عليها إكرام أمه وإكرام أبيه وإخوانه وأخواته، وأن تكون سببا في تآلف القلوب واجتماع الشمل، لا تكون مفرقة بين الزوج وأمه وأبيه وإخوانه. فإن الزوجة المباركة إذا حلت بيت جمعت القلوب وحلت الصفوف وكانت خيرا للزوج ولأهله. أما المشؤومة فإنها من جانها تفرق البيت وتمزق شمله وتجعلهم متقاطعين بأسباب خبث طويتها وحيلها الباطلة. فالواجب على المرأة تقوى الله وإكرامها لأم زوجها ولأبي زوجها ولإخوة زوجها من إكرام زوجها، ويدل على مروءتها وحسن أخلاقها. أثابكم الله. هذا المستمع حمزة يقول: ماذا يقول المأموم بعد سماع الإقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول الحديث. والإقامة أذان، فإذا قال المؤذن في الإقامة الله أكبر قلنا الله أكبر إلى آخره، إلا عند حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الإقامة هل هناك دعاء معين؟ لا، إنما الموقف موقف خير ورهبة ورجاء رحمة الراحمين. بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم صالح من الرياض تقول: نرغب من سماحة الشيخ عبد العزيز أن ينصح الفتيات اللائي بدأن يتبرجن ويخرجن عن النطاق الإسلامي وعن العادات والتقاليد. والله على فتياتنا أخوات فتيات تقوى الله في أنفسهن، ويذكرن قول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالجاهلية الأولى هي التي فيها التبرج والسفور، والمسلمة أمورة بالعفة والستر والحجاب الشرعي. ويا أيها الذي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف إذن. ويقول الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نختم هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز بما بعث به المستمع محمد ياسين يقول: عملي في رابغ وأنا من سكان جدة، المسافة 150 كيلو متر، هل يجوز أن أصلي قصرا وجمعا؟ نعم، في الطريق لك أن تصلي في الطريق ومجيء الظهر والعجم وقصرا. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل